ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا، لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به، فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك. قوله: فالمعصوم من عصم الله، في رواية بعضهم من عصمه الله بزيادة الضمير، وهو مقدر في الرواية الأخرى، ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام: ومن نقي شرها فقد وقي، وهو من الذي غلب عليه منهما، هكذا يا شيخ. نعم. وفي رواية صفوان بن سليم: فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، وهو بمعنى الأول، والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى، فهو الذي يعصم من شاء منهم، فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه، إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه. وفيه إشارة إلى أن ثم قسما ثالثا، وهو أن من يلي أمور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دائما، وهذا اللائق بالنبي. ومن ثم عبر في آخر الحديث بلفظة العصمة، وقد يقبل من بطانة الشر دون بطانة الخير، وهذا قد يوجد ولا سيما ممن يكون كافرا، وقد يقبل من هؤلاء تارة ومن هؤلاء تارة، فإن كان على حد سواء فلم يتعرض له في الحديث لوضوح الحال فيه، وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعا: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين، ويحتمل أن يكون الملك والشيطان. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير، إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة حيوانية. انتهى. والحمد على الجميع أولى، إلا أنه جائز أن لا يكون لبعضهم إلا البعض. وقال المحب الطبري: البطانة الأولياء والأصفياء، وهو مصدر وضع موضع الاسم، يصدق على الواحد والاثنين والجمع مذكرا ومؤنثا. قوله: وقال سليمان. طيب، لكن المعنى الأخير وفيه نظر، إن المراد بالبطانة النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، هذا بعيد، بل ظهر الحال أنهم الأصحاب. ويبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتيه أحد من المنافقين ينافق عنده ويتزين أمامه ويصغي إليه بالمشورة، وهو صاحب شر. تحمل على هذا، على أن بطانة السوء أن من المنافقين من يأتي إلى النبي ويتكلم عنده بما يظنه النبي خيرا وهو شر. وقد قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لكنه لا يتخذهم بطانة يركن إليهم دائما، لأن هذا ينافي العصمة. نعم. ما يسأل، لأن قال: إن الله مستخلفكم فيها. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعمل. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم نعم. لا، الشيطان ما أسلم إسلام لله، إما أنه من باب حديثه رواته: ولكن الله أعانني عليه فأسلم هو.

فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها ولم يعط بها. نعم. الشاهد قوله بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، وبين العلامة الدالة على أنه يبايع للدنيا لا تقربا إلى الله ولا نصحا للأمة، إن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفي. هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد، عليه هذا الوعيد الشديد. فيخشى أن الإنسان إذا كان لا يطيع ولي الأمر إلا إن أعطاه يخشى أن يدخل في هذا الوعيد، لأن من جملة الوفاء له أن يسمع ويطيع. نعم. اي نعم. البدع الان استقرت من الصوفيه. اي نعم. الاول المعاصي ايضا. والمعاصي. هذا اشكال جيد. نعم. وخير بعد العصر، يعني اذا كان بعد الظهر. ما يدخل في الحديث. او الضحى ما يدخل في الحديث. لأن ما بعد العصر شديد. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر. نعم. أي كيف؟ بعد العصر. لا لا لا، مراد. نعم. جاء في بعض الروايات هذا الحديث ولا ينظر إليه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله ونظر إلى العباد أي رحمته لهم ولطفه بهم. إيه نعم. صحيح هذا؟ لا، الصحيح أن نظر الله عز وجل نظر عام لكل أحد، بر فاجر، مسلم كافر، ونظر خاص يقتضي الرحمة والعطف والشفقة، هذا هو الذي ينفع عن مثل هؤلاء. ومثله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، حديث أبي ذر. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. إينا. هذا يحتمل، إذا لم يكن هناك شيء آخر هو يحتمل، مع أن المدينة فيها منافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجوا. الإشكال كذلك فيها يهود، اليهودي اللي مات ود الرسول عنده مرهونة. نعم. إيش؟ يقول تقدم شيء من ذلك في قصة أخرى، قدوة أخرى لها قصة حديثة وقصة. لا، كون المدينة تنفى الخبث هذا مشهور. اي لكن أظن الجواب في كلامي على طيب، راجع إن شاء الله تأتينا بها غدا. راجع شيخ عبد الله. وأنت؟ عبد الله هو المورد. اي وأنت مورد؟ ماذا مالك شغل؟ إن كان لك شغل عندك التصحيح. إيه عبد الله. عجيب. يراجع الأول والثاني. نعم. باب بيع. ها؟ عبدان. كيف؟ الأول حديث حدثنا عبدان والآخر ذكرها عبد الله. أول حديث. حدثنا عبدان. نعم. عندنا عبدان. ما أدري. عندك عبد الله؟ لا يا شيخ عبدان. لكن هو لقب عبد الله. اسمه عبد الله. إيه لكن قص الروايات اللي عندنا. نعم. باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حاء